جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. ذكر الشيخ ابن باز في حديث زوجة ابن مسعود وعطائه وعطاها زوجها وابنها صدقة، قالوا هذا الحديث في صدقة التطوع، ولكن إذا كان الزوج فقيرا فإنه محل للزكاة أي من الزوجة؟ يعني حتى الزكاة إذا كان زوجها فقير عاطل عن العمل ليس كسلا ولا خمولا وإنما لا يستطيع العمل وعند الزوجة مال تريد أن تخرج صدقته زكاته فإنها تدفعها لزوجها، هذا معنى الحديث على ما بينه الشيخ رحمه الله. أما إذا كان الزوج قادر على العمل وإنما يتركه كسلا وخمولا فهذا لا ينبغي أن يعان على ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، فكل إنسان يعمل ويجد ويجتهد ويشتغل هذا الواجب عليه، ولا يتحرى الصدقات ولا نعين الخاملين المهملين الذين يجلسون يتحرون الصدقات وهم قادرون على العمل ويجدون عمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يخرج لما باع شيئا من متاعه بدرهمين دفع له الدرهمين وأمر أن يشتري حبلا وفأسا فيحتطب من البر ويبيع، الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، واليد العليا خير من اليد السفلى، فلا تعتمد على زوجتك أو غيرها وتكسل عن العمل بحجة أنها موظفة أو أنها عندها مال وتكون هي التي تنفق عليك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما إذا كان إنسان معذور يعلم الله أنه ماله استطاعه فلا بأس أن تقوم الزوجة بمساعدة زوجها وبعضهم لبعض. نعم. يقول السائل: ما معنى بلوغ النصاب في المال وأن يحول عليه الحول؟ بلوغ النصاب يعني أن هناك مقدار معين، إذا كان لم يبلغه ولم يتم فليس عليك زكاة. فمثلا إذا اجتمع عندك من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق نصاب الذهب والفضة فعليك أن تخرج زكاة مالك ربع العشر، 200 درهم هذا نصاب الفضة يقدر تقريبا ب56 ريال من الفضة الريالات السعودية، ومن الذهب تقريبا 10.5 جنيه هذا أقل ما يكون من النصاب وما زاد بالحساب، هذا هو النصاب، يعني أقل من ذلك ما يجب فيه زكاة، وأما من هذا المقدار فأكثر فعليك الزكاة ربع العشر. وأما تمام الحول فالحول بالنسبة لكل إنسان بنفسه هو على حسب الشهر الذي تحدده أنت لإخراج زكاة مالك. كل إنسان ينبغي أن يحدد شهرا معين في السنة سواء رمضان ولا غيره تحدده، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك، فإذا بلغ نصابا فبادر إلى أخراج زكاته، هذا هو تمام الحول. نعم. يقول السؤال: لدي أسهم أريد التخلص منها واسترجع رأس مال الذي دفعته، فماذا أفعل بالأرباح؟ هل أتصدق بها؟ إذا كانت أسهم ليس فيها ربا فأرباحها لك، إن ضممتها إلى رأس المال أو تصدقت بها، أما إذا كانت ربوية فإن الربا حرام والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن خير من أن تدعها للبنوك تستعين بها أيضا على الربا، فخذها واجعل فيها مشاريع عامة تنفع الناس من إصلاح طرق أو تسوير مقابر أو أي عمل ينفع الناس عموما. لو وضع دورات مياه ونحو ذلك في الطرقات أي شيء ينفع الناس عموما، أما أن تتصدق به فإن صدقة من مال حرام لا يقبله الله. يقول السائل: علي دين سيارة عن طريق مصرف إسلامي، فهل علي زكاة بعد سداد ثمن السيارة بعد 4 سنوات؟ إذا صار إذا بقي عندك من المال سواء عليك الأقساط أو بعد ما سدد، إذا تم الحول كما قلنا تحدد لك شهر معين، إذا جاء هذا الشهر وعندك مال فعليك أن تزكيه سواء عليك أقساط أو لم يكن عليك. الكلام على توفر المال وتمام النصاب، حدد شهرا معين في السنة ثم حاسب نفسك فإن الله محاسبك. إذا جاء هذا الشهر المعين الذي حددته فأحسم عندك ثم أخرج زكاة مالك. يقول السائل: أنه يصلي في البيت بالملابس الداخلية الساترة، هل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، ولكن كلما كان أحسن فهو أفضل، كل ما كان أحسن فهو أفضل. وإن كان في البيت فقد ذكر عن بعض العلماء أنهم كانوا يعدون ثيابا ويقول لأحدهم حلة جميلة خصها لقيام الليل حينما يقوم يناجي ربه وحده ولا أحد يراه. أما من حيث الإجزاء والصحة فإنه يصح ما دام ساتر وطاهر فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز التكحل بالإثمت كل يوم؟ يجوز، اكتحل وترا وهو أن تجعل في العين 3 أميال، فكان عليه الصلاة والسلام يكتحل وترا ويدهن غبا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.